يقول موجود بفرنسا مدينة تمتاز كذا، يقول مدينة تمتاز بوجود شجر العنب، والأخ يقول أعمل في العناية بهذا الشجر من جميع ما يختص به، لكنهم يتخذونه للخمر، ما حكم عملي؟ لا، عملك ليس فيه شيء، المهم أن لا تعمل في مصانع الخمر. أما سقيك للعنب و يعني عملك في العنب كزرع فهذا ليس لهذه الخمور فقط، ومثله التمر والنخيل، النخيل ويعني والعنب التمر، لا حرج عليك إن شاء الله، المهم أن لا تشارك في تصنيع أو مصانع الخمر. نعم.